أعلنت بلسان اللجنة القومية اللوطنية الكورية لمناصرة السلام يوم 24 من هذا الشهر بحديث، وذلك بعنوان: يجب على أمريكا أن تمعن في تفكيرها في العواقب الكارثية الناجمة عن محاولتها الطائشة لتوجيه الضربة الاستباقية ولا تتصرف بلا رشد. نوه فيه بأن الإدارة الأمريكية الجديدة التي كانت تتشتت بأنها تقوم بمراجعة المشروعات السياسية الشاملة تجاه كوريا في جميع الميادين مثل السياسة والشؤون العسكرية والخارجية والاقتصاد، تروج في هذه الأيام الأخيرة الشائعات الخاصة بأنها تستثني مشروع الضربة الإسباقية على كوريا، وكشف أن ذلك يعد حيلة مخادعة لتهدية الرأي العام الداخلي والخارجي الذي ينتد بمشروع السياسة المتطرفة ضد كوريا وإخماد حالة الرد المتشدد لكوريا والمتزايد على مر الأيام، وكذلك تخيلة إجرامية خبيثة لنقل الضربة الاستباقية إلى الحرب الفعلية. ثم ذكر الناطق كالآتي: من الأفضل أن تصغي الإدارة الأمريكية الجديدة أذنيها إلى أصوات بيتها الذي يقلق العواقب الوخيمة الناجمة عن الضربة الإسباقية، وأن تختار بحكمة الطريق للتخلص من المصير المأساوي. ينبغي لأمريكا أن تكف فوراً عن حملة المناورات الحربية لغزو الشمال وتصاحب جميع وسائل الضربة الإسباقية من شبه الجزيرة الكورية ومحيطها. إذا أبدت أمريكا تحركاتها ولو بسيطا لتوجيه الضربة الإسباقية إلينا بلا رشد، ستحرق وسائل ضربتنا النووية المقتدرة أوكار العدوان والاستفزاز تماما بالضربة النووية الهجومية والإسباقية من نمطنا. يجب على أمريكا أن تمعن في تفكيرها في العواقب الكارثية الناجمة عن محاولتها لتوجيه الضربة الاستباقية الطائشة ولا تتصرف بلا رشد.